أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا نزال نستدرك ما فاتنا بالتعرف على رسول رب العالمين من مختصر دلائل النبوة وتحت عنوان فصل في مخرجه من مكة إلى المدينة مهاجرا وما ظهر من الآيات في طريقه. أنت ترى إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا ترى فيه من فعل الله عز وجل زحزحة مستقر العادات حتى يكون الاستقرار للطاعات والعبادات. إذا كان الوطن مستقرا للعادة ومحلا للإلف فلا يبلغ العبد التعبد حتى ينفك عن عادته وحتى يترك لله عز وجل إلفة لتكون عاداته الطاعات والقربات وليكون إلفه ما ينتظر في الطاعات من حلاوة المناجات. يا هذا حقه أن يكون إلفه الذي يفوت الذي يستوحش قلبه لفوته. عن حزام بن هشام عن أبي هشام عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج منها مهاجرا وأبو بكر ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط وكتبها بالدال فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية مكانت برزة الجلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين يعني كان في الزمان زمان قحط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم يعني أنها ليس عندها قوة لتمشي في مشي الغنم. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أفتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه وضرت واجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم ثم أراضوا ثم حلب فيها ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادرها عندها وبايعها ثم ارتحلوا عنها. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا تساوكهن هزلا ضبحا مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال من أين لك هذا اللبن والشاء عازب حائل ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل بنا مبارك من حاله كذا وكذا. قال الشيخ أبو نعيم: ألحقنا بهذا الفصل ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كسرى وقوم قيصر لما فيه من الدلالة، وكذلك ذكرنا من مراهنة الصديق مشركي أهل مكة في غلوة الروم في بضع سنين أفردناها من أخبار مكة لوقوع تحقيق غلبة الروم فارسا بالمدينة، وأتبعناه بأخبار أخر حصل كونها وقوعها في المدينة، منها قصة السيد والعاقب لما دعي إلى المباهلة وامتناع اليهود بالمدينة عن من تمني الموت ليتبين كذب المفتري، مع مسائل سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سأله عنها أحبار اليهود امتحانا له عليه الصلاة والسلام ووقوفا على صحة نبوته، وأخبار في الجن وإسلام من أسلم منهم وأفد إليه وتعرض له عليه السلام وللمسلمين ممن لم يسلم منهم. وفي أخبار الجن منها ما كان بمكة ومنها ما كان بالمدينة، رأينا جمعهم في الحوادث والكوائن الواقعة بالمدينة. فإذا انقضت هذه الأخبار الملحقة بهذا الفصل نعود إلى ترتيب الفصول، وإليه الفصل 22 في ذكر كلام البهائم والسباع وسرودها وشكواها حسب ما اشترطنا في صدر الكتاب. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء، حمص في سوريا وإلياء يعني القدس، شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رآه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لنسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا عبد الله بن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان جالسا في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني بعد صلح الحديبية. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر بباب الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم. فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي تزعمون أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا صلى الله عليه وسلم. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ قال: ابن عمي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. قال قيصر: أدنوه مني، قربوه. ثم أمر أصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: ولو الله لولا الحياء يومئذ من أن يأشر أصحابي عني الكذب كذبته حين سألني، ولكن استحييت أن يأشروا الكذب عني فصدقته عنه. ثم قال لترجمانه: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب صلى الله عليه وسلم. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به صلى الله عليه وسلم إلا أن أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه قاتلكم؟ قلت نعم. قال فكيف كانت حربكم وحربه؟ قال قلت كانت دولا وسجالا يدال علينا ويدال عليه الأخرى. قال فما يأمركم به؟ قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، وأمرنا بالصلاة والصدق والكفاف والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني حكمة الله أنه يختار المصلحين من ذوي المكانات، وعلى رأس الإصلاح البيان عن الله تعالى والبلاغ لوحيه، فكان سنة الله تعالى أن يختار الرسل في أحسن أنساب قومها. وسألتك، قال هذا القول أحد منكم قبله فزعمت ألا؟ فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا؟ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت ألا؟ فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، يعني بيت المقدس الذي أخذه اليهود الآن. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت حتى ألقاه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك اسم الإريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قضى مقالته علت أصوات الروم الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ما قالوا أولا وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجنا من عنده مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. أمر يعني عظم، وأمر وأبو كبشة ده كانوا إذا أرادوا أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى زوج حليمة، يعني حتى أنه منسوب إلى عبد الله بن عبد المطلب، إذا أرادوا أن ينتقصوا نسبوه إلى أبي كبشة. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. قال الشيخ رحمه الله فهذه الأخبار دلت على تقدم معرفة المشركين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته فيما يخبر به ويحدثه، واستدل قيصر والأساقفة على صدقه وصحة نبوته بذلك، إذ لا يدع الكذب على المخلوقين ويكذب على الخالق. وفي سؤال قيصر عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته ودعوته الدلالة على أن ملاك ما يعرف به صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ادعائه النبوة صدق الدعوة والأخلاق العادلة المستقيمة، وأن من عدم منه هذان الأمران صحة الدعوة والأخلاق المعتدلة كان كاذبا، وفيما يظهر من الأعاجيب والبدائع ومخرخا. وإذا تعرف وتحقق من أولى العلوم والبصائر بالطباع فولد منه الخصلتان اللتان ذكرناهما على طول المدة وصرمد الأيام، ولا يذكر عنه تلون وتنكر على مر الأيام وقديمها، قوي المنطق بصدقه لجواز ما يظهر من التكلف والمتصنع من التلوين والتكرير في ماضي أيامه ومدته مع ما يظهره الله تعالى عليه من الآيات والبدائع المعجزة. ولما كانت البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم من عيسى عليه السلام متقررة عند قيصر ونظرائه لم يقصدوا التعريف تعرف غير ما ذكرنا من خصاله صلى الله عليه وسلم من صحة الدعوة واعتدال الأخلاق مع قرائنها من صفات التي تعرفها من أبي سفيان وأصحابه. عن أبي بكرة قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كسرى إلى عامله على أرض اليمن ومن يليه من العرب وكان يقال له باذان، فقال بلغني أنه خرج قبلك رجل يزعم أنه نبي، فقل له فليكف عن ذلك أو لأبعثن إليه من يقتله ويقتل قومه. قال فوجه باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء هذا شيئا فعلته من قبلي لكففت عنه ولكن الله بعثني. قال فأقام الرسول عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قد أهلك كسرى فلا كسرى بعد اليوم، وقد قتل قيصر فلا قيصر بعد اليوم. قال فكتب قوله في الساعة التي حدثه واليوم والشهر الذي حدثه فيه، ثم رجع إلى باذان فإذا كسر قد مات، وإذا كسر قد مات، وإذا كسر قد مات. قال الشيخ وفي إخباره بموت كسرى في الليلة والساعة آية عظيمة، لما تحقق موته ووافق ساعته وليلته التي أخبر بها دعت هذه الآية صاحب صنعاء إلى صدقه فأتاه مسلما فيما قيل. ذكر ما روي في مناحبة الصديق مشركي مكة على غلبة الروم الفرس في بضع سنين وموضع الدلالة في ذلك، وذكرناه في أخبار المدينة التي حقق وقوع غلبة الروم فارسا بالمدينة. عن ابن عباس قال كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم لأنها أهل كتاب، وكان المشركون يعجبهم أن يغلب فارس لأنها أهل أوثان. وذكر ذلك أبو بكر للمشركين فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن غلبوا كان لك، وإن غلبوا كان لنا كذا وكذا. فجعل بينهم وبينه 5 سنين فمضت على ذلك. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلت دون العشر؟ قال سعيد البضع ما دون العشر. قال فغلبت الروم ثم غلبت، فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله بنصر الله. قال سفيان ما سمعت أنهم غلبوا يوم بدر. قال الشيخ رحمه الله وموضوع الدلالة من هذه القصة إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الروم سيصيرون غالبين بعد أن غلبوا، فإن الله أعز المؤمنين بهذا الخبر ما يمر من الاغتمام من غلبة فارس الروم، فتحقق وعد الله في صدق الخبر. وأما مراهنة أبي بكر ومناحبته لقريش فكانت حاليا واجتهادا منه الذي يقع فيه الإصابات والخطأ، فإذا لم يصب كان الخطأ واقعا في تحري أبي بكر نافي إخبار الله عز وجل، لأن الله لم يعين سنة بعينها، وإنما وعد غلبة الروم فارسا في البضع، والبضع من سنة إلى 9، فصار الروم غالبين لهم في البضع تحقيقا لخبر الله وعده، فكان ذلك آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم بما تحقق صدقه وظهرت حقيقته في ذلك ثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام. ذكر ما روى في قصة السيد والعاقب لما نكل عن المباهلة والتزم الجزية فرارا من المباهلة، وذلك قوله تعالى كل آل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله ثم نبتال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عن عبد الله بن مسعود قال جاء السيد والعاقب صاحبا نظران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلعناه، فقال أحدهم لصاحبه لا تفعل، فالله لأن كان نبيا فلعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا بعده، فقال لا بل نعطيك ما سألت، وبعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث إلا أمينا، فقال بعث معكم رجل أمين حق أمين، فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وزاد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.